الحمد لله ذي الأمر الرشيد والبطش الشديد ملك فقدر وعلا فقهر نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منح ولا ينفع ذا الجد منه الجد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالرسالة العصماء التي أنقذ بها أهل جاهلية كانوا يعبدون الأصنام وكان يأكل بعضهم بعضا كان يأكل الغني الضعيف ويعتدي القوي على من هو دونه فسوت هذه الرسالة بين الناس فعاش الناس في ظلها مرحومين برحمتها وبرحمة من جاء بها حتى إذا بدل الناس وغيروا وانحسرت هذه الرسالة وتراجعت بسبب تراجع أهلها إذا بجاهلية أخرى تهجم على الإنسانية من جديد إذا بجاهلية أخرى تهجم على الإنسانية من جديد فيأكل فيها القوي الضعيف فيأكل فيها القوي الضعيف ويعتدي فيها الأقوى على من دونه والبشرية اليوم بلسان حالها تستغيث بهذه الرسالة لتعود من جديد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات أعود مرة أخرى إلى الوقفات المتسلسلة التي كنا معها مع سورة قاف ولقد كنا مع قول الله جل جلاله كذبت قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أيها الإخوة لقد كذب بالحق أناس في التاريخ فكيف كان مصيرهم كيف كان حالهم لماذا يقص القرآن على أمة الإسلام عاقبة المكذبين لماذا يقص القرآن على أمة الإسلام عاقبة الطغاة حتى لا يغتر الطغاة بحلم الله الذي وصف به نفسه سبحانه وتعالى وجعله أي حلمه سبحانه وتعالى جعله ممدودا مع الطغاة حتى تقام عليهم الحجة ثم بعد ذلك يعاقبهم عقابا لا أثر لهم بعده لا يبقى لهم أثر بعده لماذا يقص القرآن عاقبة الظالمين والمكذبين والطغاة حتى تتيقن أمة الإسلام أن للطغاة الظالمين يوما لا بد منه فعليها أن تصبر وعليها أن تتقوى بعقيدتها وتتسلح بتوكلها على الله ولا تخضع ولا تخنع، بل عليها أن تقول الله أكبر، أكبر من أي قوة كيفما كان نوعها وكيفما كان شكلها، حتى لا تتهدد أمة الإسلام اليوم، حتى لا تتهدد أمة الإسلام اليوم بما تستعرضه أمريكا من قوة تظن أنها أشد قوة، وأنه لا قوة فوق قوتها. فيفرض القرآن على هذه القلوب التي تؤمن بالله وتؤمن بالقرآن أن هناك قوة عظيمة هي بالمرصاد لكل طاغية في هذه الدنيا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فماذا كان بعد ذلك؟ هل ذهبت هذه الكلمة سدى؟ هل ذهبت هذه الكلمة سدى؟ لا والله، لقد نزلت بهم قوة العزيز الجبار فدمرتهم، فلم تبق منهم أثرا ولم تبق منهم شيئا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقد كانوا بآياتنا يجحدون. فكيف كان عاقبة أمر الله بهم؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية يا أمة الإسلام؟ هل ترون لهذه الأمة الطاغية من باقية؟ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع رسول الله أجمعين. من كذب رسولا واحدا من رسل الله فهو مكذب للرسل أجمعين. ووقف فيهم نبيهم هود ليقيم عليهم الحجة حتى يهلكوا على بينة من أمرهم، لأن الله لا يظلم. فلما قامت عليهم الحجة وأبوا، ماذا قال لهم نبيهم هود؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، أمدكم بنعم كثيرة. أمدهم الله بالنعم وبالأموال، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هكذا يقولون، لا يسمعون لوعظ واعظ ولا لنصح ناصح، لا، غرتهم قوتهم التي ستسلب منهم بعد حين، ستسلب منهم والله، وسيموتون على أضعف حال، وسينتقم منهم رب العالمين بأضعف شيء، بأضعف شيء. هؤلاء الطغاة لا يحتاجون إلى أن يجند الله لهم جنودا، لا، بل بصيحة واحدة سيهلكهم، صيحة واحدة، فلتثق أمة الإسلام في ربها، وأن تجدد توكلها على الله، ولا تخشى بطش باطش ولا جبروت جبار ظالم، فإن هناك قوة جبار السماوات والأرض التي لا يعجزها شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهكذا لا ترى لهم من باقية، وهكذا طغاة اليوم بعد حين لا ترى لهم من باقية. وماذا بقي بعد ذهاب هؤلاء؟ بقي الحق متجلجلا في الكون، بقي الحق وأهله متجلجلا في الكون، يسبح لله الواحد الديان ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بقي الواحد الأحد الذي يركع له العباد ويسبح له من في السماوات والأرض، ويسجد له عباد الله الصالحون ويقولون في سجودهم سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى العلي القدير، العلي في ذاته والعلي بأسمائه وصفاته والعلي فوق عرشه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده. تحزب الظالمون في كل مرة ليحاربوا أهل الحق وليدمروهم، فكان الذي هزم الأحزاب وحده هو الله، فهو اليوم الذي سيهزمهم سبحانه. ولكن لا بد لأمة الإسلام أن تركع وتسجد وأن تجدد عقيدتها ودينها وتوكلها على الله، وإلا فسوف يعاقبها الله بهؤلاء الظالمين إذا هي ظلمت نفسها، لأن الظالم عدل الله في الأرض، لأن الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه. فإذا ظلمنا أنفسنا فلا بد لنا من عقاب. لا تمضي قضية ظلمنا هكذا، نحن ظلمنا أنفسنا، نحن عطلنا شريعة ربنا، ولذلك لا بد لنا من عقاب. حتى إذا أدبنا الله بعقوبة الظالم عاد إلى الظالم فينتقم منه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا الدين وتحفظ أمة الإسلام وتردها إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للظالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، نلقاه بها وقد رضي عنا ومنحنا سبحانه وتعالى فضله وإحسانه وجوده. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن لكل مسلم سلاحا به يعين إخوانه في كل مكان. إن لكل مسلم ومسلمة سلاحا لا ينبغي أن يتخلى عنه، ولكن الناس يغفلون عن هذا السلاح. إنه سلاح الدعاء، سلاح الدعاء الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحارب به أعداء الله، يهيئ العدة ويعدها لأعداء الله، ثم بعد ذلك يشهر هذا السلاح العظيم الذي هو سلاح الدعاء. هذا السلاح الذي لا يفل، هذا السلاح الذي لا يرد، إنه سلاح الدعاء، ولا سيما إذا كان في وقت الأسحار، ولا سيما إذا كان في وقت الأسحار، يوم ينزل الواحد القهار إلى سماء الدنيا ليتلقى دعوات الداعين وسؤال السائلين واستغفار المستغفرين. فأينكم يا أمة الإسلام في هذا الوقت تقومون وتتوجهون إلى من بيده الأمر كله، وإلى من يرجع إليه الأمر كله، وإلى من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ دعوات في الأسحار في ظلام الليل يسمعها الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يسمعها سبحانه وتعالى ولا يردها جل جلاله. فادعوا الله الذي بيده سبحانه وتعالى الأمر كله، الذي بيده أمر العباد، أمر السماء والأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم. اللهم أنت الذي تنصر عبادك، فمن نصرته فلن يخذل ولن يهزم، ومن هزمته وخذلته فلا ناصر له. اللهم انصر إخوتنا الذين يرابطون في الثغور والجبهات، ليس لهم ناصر سواك، وليس لهم مؤيد سواك، وليس لهم حافظ سواك، وليس لهم حام سواك، فأنت التي تحفظهم وأنت الذي تحميهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم قوهم بقوتك، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين، عليك بالطواغيت، عليك بكل من يحمي هؤلاء اليهود الشذمة الظالمة المفسدة في الأرض. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم رد، اللهم يا رب نسألك أن ترد عن إخواننا كيدهم، اللهم رد عن إخواننا كيدهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا منتقم يا جبار، نسألك لأمة الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين أن تردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك ويركع ويسجد بين يديك ويعتز يا ربنا بك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لوالدينا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وأن تجعله من عبادك الذين وفقتهم يا ربنا للحكم بشريعتك، وللحكم يا ربنا بدينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.